وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وأوله عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله تعالى طيب إلى تمام الحديث، وقوله إن الله تعالى طيب أي متصف بالطيب، أي متصف بالطيب متنزه عن النقائص وما لا يليق، متنزه عن النقائص وما لا يليق. وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فلا يقبل الله منهن إلا ما كان طيبا. والطيب منهن الجامع وصفين، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور بأنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من المرسلين، فيه تعظيم للمأمور بأنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من المرسلين، وفي ذلك حض على لزوم ذلك وامتثاله، وفي ذلك حض على لزوم ذلك وامتثاله. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات، أحدهما الأكل من الطيبات والآخر عمل الصالحات، وهما متلازمان، فمن أكل طيبا فأحرى أن يعمل صالحا، ومن أكل غير طيب فأحرى أن يعمل غير صالح. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى تمام الحديث، فيه ذكر أربعة أمور من مقتضيات إجابة الدعاء، مقابلة بأربعة أمور من موانع إجابة الدعاء، وهذا أحسن ما تكون به المقابلة في المبنى والمعنى. فأما الأول وهو مقتضيات إجابة الدعاء فهي أربعة، أولها إطالة السفر، ومجرد السفر ولو كان قصيرا يستدعي إجابة الدعاء، ومجرد السفر ولو كان قصيرا يستدعي إجابة الدعاء، ووصف هنا بالطول لبيان شدة استحقاق إجابته، ووصف هنا بالطول لبيان شدة استحقاق إجابة دعائه. والثاني مد اليدين إلى السماء، مد اليدين إلى السماء أي رفعهما سؤالا واستجداء لله عز وجل، أي رفعهما سؤالا واستجداء لله عز وجل، والثالث التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب، والرابع الإلحاح في الدعاء المدلول عليه بتكرار ندائه يا رب يا رب. وأما موانع الدعاء فهي أربعة: أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. فهؤلاء الأربع: المأكل والمشرب، المطعم والمشرب والملبس والغذاء، متى كنا حراما كان من أسباب منع إجابة الدعاء. والمراد بالغذاء إيش؟ ما الفرق بين مطعم مشرب وغذاء؟ مثل النوم أحسن. والغذاء اسم لكل ما به قوام البدن ونماؤه، اسم لكل ما به قوام البدن ونماؤه، وهو أمر زائد على المطعم والمشرب. فالمطعم والمشرب هما من الغذاء، لكن من الغذاء ما ليس مطعما ومشربا، مثل النوم أو الدواء لمريض، فهما مما يحفظ به قوام البدن وينمى، ولا يعدان مطعما ولا مشربا. وقوله في الحديث فأنى يستجاب لذلك، أي تبعد إجابة دعائه وهو على تلك الحال، أي تبعد إجابة دعائه وهو على تلك الحال. فالمقصود تبعيد الإجابة للقطع بمنعها، فالمقصود تبعيد الإجابة للقطع بمنعها، لأن الله ربما قبل دعاء الكافر وهو أسوأ حالا من المسلم العاصي، لأن الله ربما قبل دعاء الكافر وهو أسوأ حالا من المسلم العاصي. فالمراد من الحديث التخويف بتبعيد إجابة الدعاء، فالمراد من الحديث التخويف بتبعيد إجابة الدعاء. إذا اتصف العبد متحليا بشيء من هذه الموانع، بعضها أو كلها، فمن كان مطعمه حراما أو مشربه حراما أو غذاؤه حراما أو ملبسه حراما، فإنه يتخوف عليه ألا يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وعلم منه أن من تحرى في ذلك الحلال فأجدر أن يجاب دعاؤه، وعلم من ذلك أن من تحرى في ذلك الحلال فهو أجدر أن يجيب الله دعاءه. فمن أطام مطعمه ومشربه وملبسه وغذاءه فكان حلالا، فهو حقيق بأن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروفة بالسنن الصغرى، واللفظ المذكور للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وزاد فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين: الأول الوارد الذي لا يريب، والثاني الوارد الذي يريب. أحدهما الوارد الذي لا يريب، والثاني الوارد الذي يريب، أي يتولد منه الريب. والريب هو إيش؟ اضطراب القلب، قلق النفس واضطرابها. والريب هو قلق النفس واضطرابها، اختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله. فإذا ورد القلق على النفس واضطربت سمي هذا ريبا. فالواردات على القلب تارة ينشأ منها قلق النفس واضطرابها فيكون واردا مريبا، وتارة لا ينشأ منه ذلك فيكون واردا غير مريب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا في ذلك، وهو أن يدع العبد الوارد الذي يريبه إلى الوارد الذي لا يريبه، وهو أن يدع العبد الوارد الذي يريبه إلى الوارد الذي لا يريبه. فالواردات على القلب التي ينشأ منها القلق والاضطراب أمرنا بأن نتركها، وما لم يكن كذلك فنحن غير مأمورين بتركه، بل هو غنية لنا عن تلك الواردات التي تقلق نفوسنا وتزعجها. أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال هنا حديث حسن، وتقدم في المقدمة أنه قال أن جميعها صحيحة. كيف نجمع بينهم؟ نعم. يعني قوله هناك أن تكون أن جميعها صحيحة يعني ثابتة مقبولة، فيندرج في ذلك الحسن، فالصحيح والحسن كلاهما ثابت مقبول. والحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والحديث المذكور صحيح من جهة الدراية، وإن كان ضعيفا من جهة الرواية، فأصول الشرع وقواعده تشهد بصحة معناه، فأصول الشرع وقواعده تشهد بصحة معناه، لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى ما تجده في كلام أهل العلم من قولهم هذا الحديث ضعيف رواية صحيح دراية، أي ضعيف باعتبار روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما باعتبار معناه فإن معناه صحيح كالحديث المذكور. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والمراد بحسن الإسلام فعل العبد شرائعه على مقام الإحسان، فعل العبد شرائعه على مقام الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. ومنفعة هذا أن العبد مع حسن إسلامه يضاعف أجره وثوابه، ومنفعة هذا أن العبد مع حسن إسلامه يضاعف أجره وثوابه. فحسن الإسلام مرتبة أعلى من مطلق الإسلام، فحسن الإسلام مرتبة أعلى من مطلق الإسلام. وفي الحديث الإرشاد إلى شيء يقع به حسن الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمما يكمل به دين المرء ويتم ويحصل مرتبة الإحسان أن يترك ما لا يعنيه، أي ما لا تشتد عنايته به ولا تتوجه همته إليه، أي ما لا تشتد حاجته أو عنايته به ولا تتوجه همته إليه. فما كان كذلك فإنه لا يعنيك، ومن حسن إسلامك تركك له. فكما يحمد المرء في عقله إذا ترك شيئا من أمر الدنيا لا يعنيه، فإنه يحمد في دينه إذا ترك شيئا لا يعنيه. وأفراد ما لا يعني العبد كثيرة، وأصولها أربعة: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد عن حاجة العبد منها، وهو ما زاد عن حاجة العبد منها. فكل فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة، فمن حسن إسلامك تركه لأنه لا يعنيك، فلا تشتد حاجتك إليه ولا تتوجه همتك إليه. فمثلا أكل الربا أو ترك الصلاة هما أمران محرمان، فلا تتوجه همة المسلم وعنايته لهما. وكذا قل مثل هذا فيما كان مكروها أو كان مشتبها لا تتبينه، فإن من حسن إسلامك أن تتركه. وأعظم من هذه الأصول الثلاثة لكثرة البلوى به عند الناس هو فضول المباحات، فإنها تفسد القلوب فسادا عظيما، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فمن أكثر ما يفسد القلب تعاطي المباح بالقدر الذي يزيد عن حاجتك، فمن تناول من الطعام أو الشراب أو النوم أو خلطة الخلق أو الكلام معهم فوق ما يحتاجه رجع عليه ذلك بالضرر. ومن أراد أن يكون إسلامه حسنا تحرز من فضول هذا، فأخذ من كل مباح قدر الحاجة، واجتهد في تخليص نفسه من الزائد عليها، لأن الزائد عليها له مضرة. ومن لطيف المقالات أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، واعتبر هذا في النوم مثلا، فإنه يطلب لإراحة البدن، فإذا زاد عن قدر الحاجة رجع على البدن بالإنهاك والتعب والعناء. فإذا عقلت هذا الأمر وعقلت هذه الأصول الأربعة، فاجتهد في جعل همتك في معرفة الأفراد التي ترجع إليها لتتحرز منها، وتعلم أن حسن إسلامك في تركك ما لا يعنيك، فإن مما يذم به العبد أن يكون ولاجا فيما لا يعنيه، فإن هذا يرجع عليه بالمضرة في دينه ودنياه، بخلاف المتحفظ المحترز مما لا يعنيه، فهذا يحمد له دينه وعقله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فلا يكون إيمانه كاملا. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية يكون معه. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، ووقع التصريح بهذا في رواية النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. والخير شرعا هو ما رغب فيه، والخير اسم لما رغب فيه شرعا، اسم لما رغب فيه شرعا، فكل ما رغب فيه شرعا يسمى خيرا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه، ومحله الأمور الدينية كالصلاة وبر الوالدين، والآخر الخير المقيد، وهو ما رغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما رغب فيه من وجه دون وجه كالمال والولد، فمحله الأمور الدنيوية. والحديث المذكور يدل على أن إيمان العبد لا يكمل حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، ومحل ذلك الأمور الدينية قولا واحدا، فيجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الأمور الدينية كبره والديه وإحسانه إلى أهله وإصلاحه ولده. وأما الأمور الدنيوية فإن غلب على ظنه أنه يفسد بها لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه. فمثلا من رشح مع أخ له في وظيفة من وظائف الدنيا وأحبها لنفسه لأنه يعلم أهليته لها، وغلب على ظنه أن صاحبه يفسد بذلك، لم يجب عليه أن يحبها له، كأن يكون ضعيفا في الولاية لا يستطيع أن يكون مؤديا لحق الولاية وإدارة الخلق على الوجه الذي تبرأ به ذمته، فلا يجب عليه حينئذ أن يحبه له، فيكون

قول الخير أو الصمت عما عداه، والخصلة الثانية إكرام الجار وترك أذيته، إكرام الجار وترك أذيته، والخصلة الثالثة إكرام الضيف، والخصلة الأولى متعلقة بحق الله، وأما الخصلتان الثانية والثالثة فمتعلقة بحق العباد. فالعبد في الخصلة الأولى مأمور بقول الخير أو الصمت عما عداه، ومأمور في الخصلتين الثانية والثالثة بإكرام الجار والضيف. وحد الإكرام موكول إلى العرف، فما سمي في العرف إكراما دخل في هذا، وهو يختلف باختلاف أعراف الناس في بلدانهم وأزمانهم. والجار هو المجاور للعبد في دار سكنه، ولا حد له في خطاب الشرع، فالأحاديث الواردة في تحديده بسبعة أو بأربعين لا يثبت منها شيء، وتقدير ذلك يرجع إلى العرف، فما سمي في العرف جارا وجب له هذا الحق. وأما الضيف فهو عند العرب من نزل بك من غير أهل بلدك، من نزل بك من غير أهل بلدك. فالضيف الذي يتعلق به حق الإكرام له وصفان، فالضيف الذي يتعلق به حق الإكرام له وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإن كان من داخله سمي زائرا، فإن كان من داخله سمي زائرا، والآخر أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك. فإن لم يكن كذلك فإنه لا يعد ضيفا ولا يتعلق به حق الإكرام المطلوب شرعا. فمثلا لو جاءك أحد من أهل بلدك فطرق عليك الباب وأنت مشغول بأمر، فقلت من؟ فقال زميلك فلان، فإنه يسعك شرعا أن تعتذر إليه بشغلك. فإن كان من خارج البلد فإنه لا يسعك شرعا أن تعتذر منه، لأنه يجب له حق الإكرام، فهو ضيف غير زائر. ولو قدر أن أحدا دعاك إلى مأدبة طعام وقال عندي ضيف فذهبت إليه، فالجار في عرف الناس إذا دعوه لإكرامه أن هذا شيء عرفي غير شرعي، فلا يتعلق بهم وجوب إكرام الضيف لأنه نازل بغيرهم، لكن هو من العادات المستحسنة أن يدعوه لإكرامه، لكن لو تركه فإنه لا يتعلق به تضييع حق إكرام الضيف، بخلاف لو قصده ونزل به ودخل عليه بيته فإنه يلزمه حق إكرام الضيف، وهو في أصح قول أي أهل العلم واجب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يثيره ويهيجه، من كل ما يثيره ويهيجه، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن، بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان لله فلا ينهى عنه، أما ما كان لله فلا ينهى عنه، لأنه من دلائل الإيمان، لأنه من دلائل الإيمان. لكن يؤمر العبد أن يكون غضبه لله، لكن يؤمر العبد أن يكون غضبه لله كما يحبه الله، لكن يؤمر العبد أن يكون غضبه لله كما يحبه الله، وينهى عن أن يكون غضبه لله تبعا لما تحبه نفسه وهواه. وهذه دقيقة يغفل عنها كثير من الناس، الذين يستحسنون أن يغضب العبد انتقاما لله وهم محقون في ذلك، لكنهم إذا غضبوا لله غضبوا لا كما يحبه الله، بل كما تحبه أنفسهم من العلو والجبروت والطغيان. فمثلا لو قدر أنك مررت بمقيم على معصية لا سلطان لك عليه، فلما رأيته وهو يشرب خمرا فغضبت لذلك، فغضبك حينئذ محبوب لله أم غير محبوب؟ محبوب لله، محبوب لله. لماذا؟ لأنه غضب لانتهاك حدود الله بمواقعة الحرام. فإن نهيته عن هذا وذكرته بالله وزجرته ونصحته كان هذا مما يحبه الله، فإن عمدت إلى سيارتك لما رأيت شربه الخمر فاجتررت منها عصا غليظة ثم عمدت إليه وأوجعته ضربا وأنت تقول ما تخاف الله تشرب الخمر، فهنا غضبك لله وفق ما يحبه الله ولا غير ما يحبه الله؟ غير ما يحبه الله، لأن ظهر المسلم حمى. إيش معنى ظهر المسلم حمى؟ أي محفوظ، لا يجوز التعدي عليه إلا بحق الإسلام، يعني إلا بما رتبه الإسلام. والذي رتبه الإسلام في حق هذا أن تزجره وتنهاه عن هذا المنكر ثم ترفع أمره إلى من يأخذ على يده من ولي الأمر أو نائبه كالشرط عندنا في هذه البلاد أو غيرها من الجهات المخولة في ذلك، فحينئذ يكون غضبك لله وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسن الذبح. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسن الذبح. وقوله في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه شرعا أو قدرا، أي كتبه شرعا أو قدرا. فالجملة تحتمل أمرين، فالجملة تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الله جعل الأشياء جارية على الإحسان، فيكون المعنى أن الله جعل الأشياء جارية على الإحسان، فهو الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان على كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه غير مذكور وهم العباد، والمكتوب عليه غير مذكور وهم العباد، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، بأن يكون ذلك وفق الصفة الشرعية، بأن يكون ذلك وفق الصفة الشرعية. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فأمر بإحسانهما بأن يوقعا على الصفة الشرعية، فالشرع خلص الناس من أهوائهم حتى في إزهاق النفوس من الناس والدواب، فليس للعبد أن يتشفى في شيء عند إذن الشرع بقتله وفق ما يريد، لكنه مأمور أن يكون ذلك وفق ما قدره الشرع، لا كما تميل إليه النفس والهوى. وإذا تأملت الشرع كله وجدت أن مقصوده كما ذكر الشاطبي هو إخراج العبد من هواه إلى ما يحبه الله ويرضاه، فأنت تأمل هذا المعنى فيما تقدم من الأحاديث في هذا الكتاب وما تقدم من المعاني فيما سلف من الكتب، تجد أن مبتغى الشرع فينا أن يخرجنا من هوانا إلى أن نأتمر بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهذا أمر شديد ثقيل على النفوس، وبه يتفاضل الخلق. فحقيقة عبوديتنا لله عز وجل أن نكون وفق أمره سبحانه وتعالى، لا وفق أمر أنفسنا وأهوائها. أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال نحوه، ولم يسق لفظه. فاللفظ المذكور لحديث أبي ذر رضي الله عنه، ثم قال الترمذي قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. ثم قال الترمذي: وقال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه، أي أن هذا الحديث اختلف في صحابيه الذي رواه، أي أن هذا الحديث اختلف في صحابيه الذي رواه، هل هو أبو ذر الغفاري أم معاذ ابن جبل؟ والمحفوظ فيه أن راويه هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء. ومن أهل العلم من يعد هذا الحديث حسنا، وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حق الله وحق بين حق الله وحق عباده. فالمأمور به في الحديث ثلاثة أشياء: أولها تقوى الله، وثانيها اتباع السيئة الحسنة، وهذان يتعلقان بحق الله، وهذان يتعلقان بحق الله، وثالثها مخالقة الناس بخلق حسن، مخالقة الناس بخلق حسن، وهذا يتعلق بحق الخلق، وهذا يتعلق بحق الخلق. فجمع هذا الحديث بين حق الله في أمرين وحق عباده في أمر. فأما الأول وهو تقوى الله، فالمراد بالتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وأما الأمر الثاني وهو اتباع السيئة الحسنة، فالمراد به فعل الحسنة بعد السيئة، فالمراد به فعل الحسنة بعد السيئة، وله مرتبتان. المرتبة الأولى فعل الحسنة بعد السيئة بقصد محوها، فعل الحسنة بعد السيئة بقصد محوها، والمرتبة الثانية فعل الحسنة بعد السيئة دون قصد محوها، فهو يفعل حسنة بعد سيئة اقترفها لا ينوي محو تلك السيئة. أي المرتبتين أكمل؟ والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، لأن العبد في المرتبة الأولى يتذكر سيئته ويشهدها ويخاف عاقبتها، فيعمل الحسنة ملتمسا من الله أن تكون سببا لمحو تلك السيئة التي اقترفها. وأما الأمر الثالث وهو مخالقة الناس بخلق حسن، فالمراد به معاملتهم بالخلق الحسن. والخلق في خطاب الشرع له معنيان، والخلق في خطاب الشرع له معنيان: أحدهما الدين، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر معاملة الناس، فإنها تسمى خلقا، وهي المرادة في الحديث والمأمور به فيها، والمأمور به فيه أن يكون الخلق حسنا. والخلق الحسن هو المشتمل على الإحسان في القول والفعل، والخلق الحسن هو المشتمل على الإحسان في القول والفعل. فمن عامل الناس محسنا قوله وفعله كان خلقه حسنا، ومن عاملهم بقول وفعل سيئ كان خلقه سيئا. ومن منفعة العلم أنه يدل العبد على ما يستحسن من الأقوال والأفعال في معاملة الخلق، فيوفق إلى الخلق الحسن، وهو من أعظم أسباب كمال الإيمان. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أكمل المؤمنين إيمانا هم أحسنهم خلقا، فمن حسن خلقه كمل إيمانه. وبلوغ حسن الخلق يحتاج إلى رياضة للنفس كالرياضة للبدن لمن أراد تقويته. قال إياس العجل: جاهدت نفسي في تعلم الصمت كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات يجاهد نفسه حتى يتعلم الصمت. يعني كيف؟ يعني وده يتكلم ويمسك نفسه، هذا هو المجاهد. 10 سنوات حتى صارت نفسه تليل له، لا تتطلع إلى الكلام، لأن للكلام شهوة، فلا تنزع من النفس إلا بالمجاهدة. فمن أراد أن يتمثل الأخلاق الكريمة فإنه ينبغي أن يرتاض عليها بأن يجاهد نفسه في الوصول إليها. فإذا أراد أن يتعلم الصمت ألزم نفسه الصمت وذكرها دائما به، وإذا أراد أن يؤدبها على الحلم وترك الغضب أدام رياضتها عليه بأن يستحضر دوما في مقام الغضب أنه ينبغي أن يكون حليما، وإذا أفلت منه غضبه مرة رجع على نفسه باللوم والندم والتعنيف. فدوام ملاحظة هذا يبلغك الأخلاق الحسنة، والغفلة عن هذا لا يوصلك إياه. فكم من امرئ يتحدث عن الأخلاق الحسنة لكنه لا يتمثلها، لأن أمره على اللسان فقط ولم يصل إلى ما يذكره من المقامات الحميدة في الأخلاق الحسنة، بخلاف من ينظر إلى نفسه دائما بعين التأديب، فهو في كل خلق حسن يتطلب حصوله، وفي كل خلق سيء يصدر منه يعاتب نفسه عليه ويروض نفسه على ترك هذا الخلق. فمن أدام هذا في نفسه بلغه الله عز وجل حسن الخلق. والأخلاق تنمو مع الإنسان كما تنمو معه قواه. أنت عندما كنت صغيرا قوي سمعك وبصرك وفهمك مع كبر سنك، فإذا أردت أن تنمو معك أخلاقك الحسنة فاجتهد في ملاحظتها دائما، وتنبه إلى ذوي الأخلاق الحسنة كيف يعاملون الناس، فاحرص على الاقتداء بهم. ولهذا حمدت مصاحبة الصالحين من أهل العلم والفضل والطاعة لما في ذلك من الإعانة على بلوغ الكمالات في تهذيب النفس، فإن النفس تتأدب بجليسها أكثر من تأدبها بغيره. فإذا رأى الإنسان امرئا متأدبا تأدب بآدابه. وكان من طريقة العرب أنهم يدفعون صغارهم إلى المؤدبين كي يؤدبوهم بصغار الآداب، ثم يترعرعون بعد ذلك فيرتفعون إلى كبار الآداب، فيكون مما يلقنه الوليد ذكرا أو أنثى عند مبتدأ نشأته تهذيب نفسه على الأخلاق. وكم رأيت في قصص الماضين من أحوال تدل على حرصهم على هذا، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا ونحن صغار على إيش؟ على العهد واليمين، يعني كانوا يضربونهم إذا أعطوا عهدا أو على الشهادة واليمين، إذا أعطوا عهدا أو شهادة وحلفوا بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي ينشأ في قلوبهم تعظيم الله عز وجل بألا يتسارعوا إلى شهادة أو حلف إلا وهم على يقين من ذلك. ونحن بعكس ذلك، نحن الآن إذ النادي الصغير سويت هذا يقول لا، يقول والله، فيقول والله ونحن نضحك. هذا لا، هذا يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك مما ينبغي الآباء والأمهات يقرأوا كتاب اسمه كتاب العيال لابن أبي الدنيا، يرون كيف السلف كانوا يربون أولادهم، ومنها هذه المعاني التي ذكرناها في تهذيب النفس وإصلاحها شيئا فشيئا. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا شاهد، شوف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لمن؟ لابن عباس حال صغر، قال يا غلام. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عمره 10 سنوات، فكان يلقنه هذه المعاني. ومن الخطأ أن يقول الإنسان الصغار لا يفهمون، هذا خطأ. أنت تصنعهم يفهمون أو تصنعهم لا يفهمون بتقدير الله عز وجل بحسب إصلاحك لهم. نعم. احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع، ولفظه: ولو اجتمعوا على أن يضروك، عوضا وإن اجتمعوا على أن يضروك. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا. ورواية الترمذي إسنادها حسن، وأما الرواية الأخرى فإسنادها ضعيف. وجمل الرواية الثانية لها شواهد تتقوى بها سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فهذا لا يصح ذكره في الوصية، وإن صح ذكره في أحاديث أخرى سيأتي بعضها في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك حث له على حفظ الله، والمراد به حفظ أمره، والمراد به حفظ أمره. وأمر الله نوعان: أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمر الله الشرعي وحفظه بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال وتصديق خبره، وتصديق خبره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله أنه ينال نوعين من الجزاء، أنه ينال نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده له، تحصيل نصر الله وتأييده له. والأول يتعلق به مقام الوقاية، والثاني يتعلق به مقام الرعاية. فالأول يتعلق به مقام الوقاية، والثاني يتعلق به مقام الرعاية. والوقاية تكون بالحفظ من النقائص والآفات، والرعاية تكون بتحصيل الكمالات، والرعاية تكون بتحصيل الكمالات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير ورفعت وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة الإقرار بربوبيته بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمنين، وهذه تختص بالمؤمنين. ومعرفة الله لعبده نوعان، ومعرفة الله لعبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله له، تقتضي شمول علم الله له واطلاعه عليه، فالله يعرف عبده علما واطلاعا، فالله يعرف عبده علما واطلاعا. والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، فالله يعرف عبده بنصره وتأييده. وحظ العبد من معرفة الله الخاصة على قدر حظه من معرفة ربه سبحانه وتعالى، فمن كملت معرفته لله كملت معرفة الله له. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر إلى ما لله عندك، انتهى كلامه. وقال أيضا: من عظم الله في قلبه أن يعصيه عظمه الله في قلوب الخلائق أن يذله، من عظم الله في قلبه أن يعصيه عظمه الله في قلوب الخلائق أن يذله، انتهى كلامه. فمن عرف الله معظما له متحرزا من الوقوع في معصيته عرفه الله عز وجل بأن جعل له في قلوب الخلائق هيبة فلا يتسلطون عليه بالإذلال. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 20:

ومؤمنا ومسلما ومحسنا، فمن أراد أن يخبر عن ذلك أخبر بما جاء به الشرع، وليترك ما لم يخبر به الشرع، لأنه لا يدل غالبا على مقصوده. فمن الجاري في عرف الناس اليوم قولهم عن صاحب الطاعة فلان ملتزم، وهذا مما لم يسمه به الشرع ولا هو دال على مقصوده. فإن الالتزام، فإن اسم الملتزم يدل على مطلق الالتزام، وقد يكون ملتزما خيرا وقد يكون ملتزما شرا. والالتزام له عند الفقهاء حقيقة، وهو من قام بذمته شيء، كملتزم بنذر أو ملتزم بشهادة أو ملتزم بعهد أو غير ذلك. فما سمانا به الشرع خير مما يسمي به الناس أنفسهم، كما أنه يوجد في الناس على معنى متفاوت فلا تتبين حقيقته، بخلاف المستقيم والمطيع والمسلم فهذا حقيقته بينة ظاهرة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وفي الحديث ذكر أربعة أعمال: الأول أداء الصلوات الخمس في قوله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، والصلوات المكتوبات هن الخمس في اليوم والليلة. والثاني صيام شهر رمضان في قوله وصمت رمضان. والثالث تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله دون قيد الفعل، فيكفي فيه الاعتقاد، لأن العبد قد لا يتهيأ له فعل جميع أنواع الحلال، لأن العبد قد لا يتهيأ له فعل جميع أنواع الحلال. والرابع تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، اعتقدت حرمته مع اجتنابه. فلا بد من هذين المرتبتين: الاعتقاد للحرمة واجتناب المحرم. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هؤلاء الأربع لما قال: ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ففيه أن المذكورات من أسباب دخول الجنة، ففيه أن المذكورات من أسباب دخول الجنة ابتداء أو انتهاء وفق اجتماع الشروط واندفاء الموانع، فهي من أعمال أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.